بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرسنا اليوم لله عز وجل هو الدرس السابع من دروس شرح كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان حديثنا في الدرس الماضي متركزا حول يعني أحد القضايا المتعلقة بهذا المثل العقدي، خصوصا إذا اعتبرنا أن هذا المثل العقدي عبارة عن رواية تمثل معتقد الإمام بحنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن ثمة حالة من حالات التجاذب الشديدة المتعلقة بطبيعة العقيدة التي كان يتبناها الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، باعتبار أنه كان في حالة من حالات التوتر الموجودة بين بعض علماء أهل الحديث وبين العلماء أهل الرأي، وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأن ثمة مرويات موجودة في بعض المدونات العقدية السنية المقبولة فيها قدر من الطعن والحط على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. وذكرنا يعني بعض الأجواء المتعلقة بهذه المسألة في القديم، ثم محاولات ابتعاث حالة التوتر في الحديث، وذكرنا إجمالا المطاعن التي أخذت على أبي حنيفة هي أربع مطاعن أساسية: قوله بخلق القرآن الكريم، ونبهنا وبينا أن هذا القول ثمة احتمالات، يعني ثمة احتمال أن أبو حنيفة كان يتبناه ثم رجع عنه رحمه الله تبارك وتعالى، أو أنه نسب إليه خطأ وزللا. وبينا أن بكل الأحوال الصواب الظاهر أن أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى النتيجة التي أفضى فيها الله تبارك وتعالى أنه لم يكن يعتقد بخلق القرآن الكريم. والعقيدة الطحوية هي أحد التدليلات وأساليب البرهنة على هذا المعتقد. وذكرنا بعض الأثار المروية عن القاضي أبو يوسف على سبيل المثال وغيره، وذكرنا جملة من الإشكاليات في نسبة القول، يعني بعضهم أن عنده حفيد من المعتزلة في زمن المأمون كان ينسب هذا القول إلى أن القول بخلق القرآن هو قول أبي وأجدادي، فشاهد أن هي اللي سببت حالة من حالات الارتباك فيما يتعلق بهذه القضية. مسألة الثانية تكلمنا عنها كذلك قضية قوله بالإرجاء وقوله في مسألة الإيمان، وأنه كان يخرج العمل عن ماهية الإيمان، وأن المستقر المتفق عليه في الدائرة السنية إجمالا وهو الصواب أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، اعتقاد القلب، قول اللسان، وعمل الجوارح والأركان، وأنه لا يصح إخراج العمل عن ماهية الإيمان. وأن ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى القول بإخراج العمل عن ماهية الإيمان وقصر الإيمان على مجرد الاعتقاد القلبي والقول اللساني. وذكرنا في الدرس الماضي قدرا من التشنيعات المروية على ألسنة السلف الصالح عليه رحمه الله على القائلين بالإرجاء، وأن عامة هذه النقول الموجودة في المدونات العقدية المسندة مثل كتاب الشريعة الأجرية أو كتاب الإبانة المبطة أو شرح مختصر وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي أو غيرها المدونات المسندة اللي فيها حشد للأثار السلفية في هذا السياق، عامتها مقصود بها في الحط على الإرجاء وذم الإرجاء اللي هو القول الإرجاء المنسوب إلى من يسمى بمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، ومن أئمة يعني هذا النمط من أنماط الإرجاء الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن هو المؤسس لهذه الإشكالية لكنه ممن تلقاها وتبناها ونافح عنها. لكن ذكرنا ملحوظة ينبغي ملاحظتها فيما يتعلق بقول مرجئة الفقهاء بالمقارنة بأنماط الإرجائية الأخرى، خصوصا الإرجاء المنسوب لأهل الكلام، وبالذات فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى والطبقة طبقة مرجئة الفقهاء المتقدمة، أن لابد يراعي الإنسان معطيين أساسيين. المعطى الأول اللي هو المأخذ التراثي في بناء القول، بمعنى أن مسلككم في تبني القول بالإرجاء ليس مبنيا على طريقة فلسفية طريقة كلامية، وإنما ما أخذهم في هذه القضية وإن أخطأوا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لكنهم حاولوا أن يبرهنوا ويدللوا ذلك من خلال معطيات الكتاب، معطيات السنة النبوية صلى الله على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتجد أن تدليلاتهم من جنس قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من الواو تقتضي العطف تقتضي المغايرة وبالتالي فالعمل الصالح غير الإيمان. ومعروف أن يعني لأهل السنة والجماعة يعني عدة تخريجات فيما يتعلق بهذا النمط من أنماط النصوص، من أشهرها قولهم بأن هذا من قبيل عطف الخاص على العام، أن هذا من قبيل عطف الخاص على العام، وهذه طريقة معهودة في اللغة العربية للتنبيه إلى والاحتفاء بهذه القضية الخاصة المتعلقة بالمفهوم العام. فالإيمان هو قول وعمل، فالله عز وجل ينبه إلى مفهوم الإيمان بكلياته الثلاثة، ثم يقول وعمل الصالحات للتأكيد على مركزية العمل، على مركزية العمل في تحقيق النجاح الأخروي. هذا أحد القولين. وأحد الأقوال اللي قيلت إن إذا سيق الإيمان في سياق يعني عطف عليه العمل الصالح فيكون الإيمان بمعنى الاعتقاد وبمعنى التصديق، بخلاف إذا جرد الإيمان عن العطف، إذا جرد الإيمان عن العطف فيكون متعلقا بالقول والعمل. هذه يعني أحد التخريجات. لكن اللي يهمنا في هذه المسألة أنه واضح أن بناء القول لم يكن بناء بدعيا، يعني في منهجية التدليل له، لكن وقع خطأ في الفهم، وقع خطأ في الفهم. ولذا تجد أن عامة المتأخرين من أهل السنة والجماعة حتى مع تعاملهم مع قول مرجئة الفقهاء وتخطئته فلا يتعاملون مع أهله ومع هذا القول، من جنس تعاملهم مع كثير من بدع الكلامية المتعلقة ببحث الإيمان. ولذا تجد على سبيل المثال ابن أبي العز الحنفي في شارح الطحوية ذكر أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي، خلاف لفظي، لأن تلمس من خلال القضية هذه المعطى الآخر الذي ينبغي مراعاته فيما يتعلق بنسبة القول بالإرجاء إلى أبي حنيفة، وهو هل تبنى أبي حنيفة اللوازم العقدية المترتبة على القول بالإرجاء. هذه قضية كذلك ينبغي ملاحظتها وينبغي إدراكها. فبعض علماء أهل السنة والجماعة قالوا أنه أن تحقق خطأه عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك، لكنه لا يصح أن يحمل عبء اللوازم العقدية الفاسدة المترتبة على هذا القول، وأن مثل ما ذكر بعضهم من الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي، وهذا قول نقل عن ابن العز الحنفي، واللي وجدته في كلام شيخ سامي تيمية قدر من التردد، يعني في بعض السياقات ينبه ابن تيمية، وهذه مسألة سنعجها تفصيلا بإذن الله عز وجل في مضانها في مسألة الإيمان، لكن في بعض المواضع يقول فعامة الخلاف بين أهل السنة وبينهم خلاف لفظي عامته، بحيث أنه موحي أن في قدر من الخلاف المحقق في هذه القضية. والقدر الآخر من ما يرد عن ابن تيمية أنه أحيانا يحكي حالة من حالات التردد في معرفة طبيعة القول العقد المنسوب إلى مرجئة الفقهاء، فتجد يقول فإن قالوا بلزوم عمل الجوارح لإيمان القلب لزمهم يعني فالخلاف معهم لفظي، وإن أخرجوا يعني إن ألغوا التلازم وتصوروا أن يحصل انعقاد إيمان القلب التام في القلب ومع ذلك يتخلف عنه العمل الظاهر فقد قالوا بقول الجهمية، في حين يرد السؤال لما يحكي ابن تيمية هذا التردد في في في نمط الإلزام يعبر عن حال من حالات عدم وضوح الرؤية على جهة التدقيق في طبيعة القول المنسوب إليهم، وإلا لو كان عندهم قول واضح في هذه القضية لقال إنهم يقولون كذا وكذا، سواء كان يفضي إلى هذه النتيجة السلبية أو يفضي إلى هذه النتيجة الحسنة الإيجابية. فهذا ما يتعلق بمهم مسائل الإيمان. وأن إذا راجع الإنسان بعض الكتب سيجد أقوال مستبشعة منسوبة إلى أبي حنيفة رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقضية بقضايا الإيمان، وتجد أن بعض أهل السنة والجماعة أو بعض العلماء طريقتهم تحسين الظن في أبي حنيفة ونفي مثل هذه الأقوال شديدة الشناعة والبشاعة الغريبة. يعني مثلا يقول العمراني وأنا أشرف أبا حنيفة من هذه المقالة إن الله سبحانه جعله إماما لخلق كثير من أهل الأرض، وعلّه كان يقول هذا ثم تابع عنه. هذا ما يتعلق يعني المهم المسائل تكلمنا عنها. من المسائل كذلك بالنسبة لأبي حنيفة القول بالخروج على ولاة الجور، وذكرنا أن في الطبقة اللي فيه كان في أبي حنيفة وما قبله كان في قدر من الخلاف المحقق في هذه القضية، والحافظ بن حجر نقل الخلاف القديم في هذه القضية. وإن كانت المسألة فيما يتعلق بنسبة هذه المسألة للخصوص من حين تحتاج كذلك إلى قدر من المراجعة والتأمل، وتجد بعض علماء الحنفية ينفون القول أو ينسبون إلى أبي حنيفة القول المشهور عند أهل السنة والجماعة عامة المتأخرين في تحريم الخروج على ولاة الجور. ومن بحث هذه المسألة ويعني توصل فيها إلى نتائج مهمة الشيخ عبد الرحمن الخميس في رسالة أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. المسألة الأخيرة اللي نسبت لأبي حنيفة وهي في ظني وفي تقديري ووجدت من علماء أهل السنة والجماعة من ينبه إلى هذا المعنى، أنه هو الذي تسبب في حالة التوتر الشديد في الموقف من أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو قوله بالرأي وانتسابه إلى مدرسة مقابل مدرسة أهل الحديث في طريقة من طرق التفقه، وهو الرأي التوسع في قضية القياس، التوسع في قدر من التوسع في نقد المتون الحديثية، وهذه الطريقة هي اللي سببت حالة من حالات التوتر الشديدة بين أهل الحديث وأهل الرأي. وذكرنا تفاصيل أتوقع كثيرة متعلقة بهذه القضية، ومن العبارات اللي تجاوزناها في الدرس الماضي ويحسن ذكرها للإمام الطوفي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي تعبر عن يعني عن هذه الفكرة، عن فكرة أن في حالة من حالة التوتر، وأنه لا يتصور من أبي حنيفة والغير من أئمة علماء أهل السنة والجماعة أنهم كانوا يتقصدون ويتعمدون رد حديث ثابت عندهم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الطوفي واعلم، والجيد في هذا الكلام وهو من شرحه شرح مختصر الطوفي، أن يحرر مدلول مفهوم أهل الرأي في الجانب التفقه. يقول واعلم أن أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي، فيتناول جميع علماء الإسلام. يعني الحين جالس يحاول يحرر المقاربة الأمثل لمصطلح أهل الرأي، فقال الآن كل من تصرف في الأحكام الشرعية بالرأي، إذا فهمنا أن أهل الرأي هذا هو معناه، فمقتضى ذلك أن كل علماء أهل الإسلام هم أهل رأي، لأنهم يعملون أداة الاجتهاد في عملية التفقه. قال لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته. يقول يعني أدنى درجات المسألة أن يطبق الحكم الشرعي على الواقع اللي هو تحقيق المناط، فيحتاج هذه العملية وهذه الممارسة وهذا الفعل إلى قدر من الاجتهاد. بل يعني من راجع مثلا كتاب موافقات يعلم ان حتى عامة المسلمين يفتقرون لقدر من من من من الاجتهاد في تدينهم وتعبدهم. ومثلا من انماط الاجتهاد المتعلق بعامة العلماء عامة المسلمين فضلا عن علمائهم، الاجتهاد في تطلب المفتي الذي يفضي بالعبد الى حكم الله تبارك وتعالى، في قدر من الاجتهاد في يعني في كثير من الأحيان فيما يتعلق بتحقيق المناطات المتعلقة بالإنسان المعين، لما يأتي مثلا إنسان مريض هل يجوز يفطر ما يجوز يفطر، المرأة على سبيل المثال إذا اشتبه عليها الدم هل هو يعني دم حيض ولا استحاضة، في أنماط يعني ما يخرج الإنسان من قدر من الاجتهاد. يقول وأما بحسب العلمية، أهل الرأي بحسب العلمية يعني بحسب الاصطلاح الخاص الوارد على ألسنة الفقهاء وألسنة العلماء، فهو في عرف السلف عالم على أهل العراق، وهم أهل الكوفة أبو حنيفة ومن تابعه منهم. وأنما سمي هؤلاء أهل الرأي لأنهم تركوا كثير من الأحاديث للرأي والقياس، هذا السبب، لأن رأوا أن عندهم قدر من التوسع في الأخذ بالرأي على خلاف الطريقة الحديثية. يقول إما لعدم بلوغهم إياه، ما أخذهم في ترك الأحاديث إلى الرأي إيش السبب؟ إما لعدم بلوغهم إياه، أو لكونه على خلاف الكتاب، أو لكونه رواية غير فقيه، أو قد أنكره راوي الأصل، أو لكونه خبر واحد فيما تعم به البلوى. فشاهد أن جزء من بنية أصول الفقه الموجودة عند الحنفية فيها مضامين معينة تسمح لهم بالتوسع في جزء من نقد المتون الحديثية. يقول أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك، وبمقتضى هذه القواعد لازمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة، حتى خرج أحمد رحمه الله تعالى فيما ذكره الخلال في جامعه نحو 100 أو 500 حديث صحيحا خالفها أبو حنيفة. وذكرنا أن مصنف ابن أبي شيبة عليه رحمة الله عقد كتابا كاملا في مصنفه في الرد على أبي حنيفة، ونقل الأحاديث التي يرى فيها ابن أبي شيبة أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نوقش ابن أبي شيبة فيها. ومن طالع مصنفه يعرف أن ثمة ما أصاب فيها ابن أبي شيبة في تخطيئة أبي حنيفة في ترك بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة قدر من الأقوال التي نسبها إلى أبي حنيفة وادعى بناء على هذه النسبة أن خالف الحديث، والمحقق أن هذا القول ليس قولا مصححا نسبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول وكثر عليه الطعن من أئمة السلف حتى بلغوا فيه مبلغا لا تطيب النفس بذكره. يلاحظ الطوفي كيف تعبيره، يقول أن ترتب على ذلك كثر عليه الطعن من أئمة السلف حتى بلغوا فيه مبلغا لا تطيب النفس بذكره، يعني أن عند حال من حالات التحفظ على ذكر النقول المنقول عن سلف صالح في الطعن على أبي حنيفة، وأبى الله إلا عصمته مما قالوه وتنزيهه عما إليه نسبه. فواضح أن تقييم الطوفي للمشهد الخلاف اللي حصل أنه كان منحازا إلى أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وإن عد أولئك أئمة من أئمة السلف الصالح الذين ما أسقطهم بهذا الخطأ. يقول وجملة القول فيه أنه يعني رحمه الله تعالى بحنيفة قطعا لم يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادا لحجج واضحة ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفه ولو بتقدير الخطأ أجر وبتقدير الإصابة أجران، والطاعنون عليه إما حساد أو جاهلون بمواقع الاجتهاد. وآخر ما صح عن الإمام أبي حمد رحمه رضي الله عنه حسان القول فيه والثناء عليه ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب أصول الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، والله تعالى أعلم بالصواب. في عبارة سبحان الله يعني ذكرتني هذه العبارة، في عبارة لابن عبد البر، يعني لاحظوا آخر تعليق علق عليه يقول بتقدير والطاعنون عليه إما حساد أو جاهلون بمواقع الاجتهاد، فيعني يفتح يعني أحد النوافذ المحتمل اللي حارث الطعن على أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، أن في قدر من الاجتهاد المغتفر لحالة الطعن، وثمة قدر من الطعن قد يكون باعثه الحسد. وابن عبد البر يعني العجيب أنه وافق الطوفي في مثل هذه القضية، أنه ذكر العبارة في كتابة انتقاء فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء في موطن ما مثل هذا المعنى. اللي يؤكد يعني حتى ما نطيل في هذه المسألة أكثر من هذا، اللي يؤكد حالة التوتر الشديدة الموجودة بين أهل الرأي وأهل الحديث، وإذا تعقل الإنسان مثل هذا الحادث وهذه القصة فلأن يطعن في أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أولى بكثير جدا من مثل هذه الحالة. ثمة إمامان كبيران كانوا موجودين في المدينة، الإمام مالك بن أنس إمام جليل عظيم من أئمة أهل الحديث، يعني لا يتصور في أبي لا يتصور في الإمام مالك أن يكون منسوبا إلى الرأي، بل هو أحد الأئمة الكبار المنسوبين إلى الحديث، شيخ الإمام الشافعي وتلميذ الإمام ربيعة. وكان في المدينة في تلك المدة كذلك إمام جليل من أئمة أهل الحديث كذلك ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام مالك بن أنس اجتهاده فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومن الأشياء الطريفة أن هذا الحديث هو من الحديث التي ترك العمل بها أبي حنيفة اجتهادا لاعتبار الرأى، ومما نقل عن أبي حنيفة ذلك قال فإن كانوا في سفينة واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فأحد الاستشكالات اللي أوردها أبي حنيفة قال فإن كانوا في سفينة واحدة كيف يحصل التفرق، كيف يحصل التفرق بينهم. العجيب أنه وافق أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عدم إعمال هذا الحديث في المجال الفقهي الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نلاحظ حالة الموافقة الموجودة، لما نقل هذا الأمر إلى ابن أبي ذئب عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال في مالك بن أنس قال يستتاب فإن تاب ولا ضربة عنقه. فابن أبي ذئب يعني إذا يفكك الإنسان المشهد هو قطعا يعرف من هو مالك بن أنس، قطعا يعرف مالك بن أنس من هو، ويعرف تاريخ مالك بن أنس، ويعرف إجلاله وتعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن الرجل وقع في ذلة، وقع في خطأ معين لا يستدعي مثل هذا الموقف، مثل هذا الموقف المتوتر الشديد. وقد يحسن الإنسان الظن أن بواعثها الغيرة، وقد يعني يحمل عن محمل الحسن مقبول، لكن إجمالا لا يصح أن يطعن في مالك بن أنس بقول ابن أبي ذئب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه من العبارات اللي كان يريدها الإمام الذهبي في السير، ويقول كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، وفي كلام جرى بين محمد بن إسحاق إمام أهل السير وبين الإمام مالك بن أنس، يعني مستمرة القضية. فالشاهد أن إذا كان هذا التوتر ويستتاب فإن تاب ضربة عنقه بين إمامين من أمة الحديث ابن أبي ذئب ومالك في مدينة واحدة، وبينهم اتصال وبينهم رواية وبينهم يعني صلة، فلا أن يقع الطعن بين يعني أهل الحديث إجمالا وبين أبي حنيفة، واضح أنه بيكون الإشكالية أكبر والإشكالية أعمى. ولذا الملاحظ اللي يستطيع الإنسان يرصده فيما يتعلق بهذه القضية، يعني نحاول نختم به الكلام، أن أن أن أن حصل حالة من حالات استقرار حالة القبول بالإمام بحنيفة وترك الطعن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما ابتعثت هذه القضية إلا في السنوات القليلة القريبة الماضية. وإلا من يستقر المشهد العلمي بشكل عام، الخارطة العلمية، سيجد أن في حالة من حالات تتابع السنة على أبي حنيفة بعد ذلك بطبقة، يعني بعد ما حصلت الحالة التجارية وحصلت الكذا، وأفضل حال مثل ما قال الإمام أحمد بن حنبل ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنونا حتى أتى الشافعي فمزج بيننا، بعد مدة حصل حال من حالات الممازجة، وما عاد يعني وضح عند أهل الحديث أن ثمة حال من حالات الرأي الذي يحتاجون إلى إليه في عملية التفقه، وعلم كثير من أهل الرأي أن ثمة عند أهل الحديث من السنة التي يجب إعمالها. وهذا مشهد واضح تمام في الطبقة التالية مباشرة لأبي حنيفة. يعني عندك أبو يوسف القاضي أبو يوسف بعد وفاة أبي حنيفة رحل إلى المدينة وحصل الملاقاة مع الإمام مالك وتتلمذ عليه، وترك بعضا من رأيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر قال لو رأى صاحبي ما رأيته لترك كثيرا من رأيه. محمد بن حسن الشيباني كذلك رحل الإمام مالك وحصل تتلمذ، وبدأت المبادلة العلمية والحميمية قارب الشافعي تتلمذ على محمد بن الحسن، وتحصل بينهم ردود معينة، لكن كل واحد يعرف قدر الآخر. يعني الإمام الشافعي مع تأليفه الكتاب الرد على محمد بن الحسن، له مصنف الرد على محمد بن الحسن، لكنه يعني كما قال في العبارة الطريفة قال لا يفلح سمير قط، لا يفلح سمير قط حاشا محمد بن الحسن، حاشا محمد بن الحسن، إن كان يعني سمير رحمه الله تبارك وتعالى، لكنه في نظر الشافعي من أمة الفلاح. من الإشارات المتعلقة في قضية الرأي واللي توضح ضرورة سبر أقوال الأئمة التي قد توهم الطعن في أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، خلونا نأخذ هذا النموذج وهذه العينة وهذه المقولة المنسوبة لسفيان بن عيينة اللي ظاهرها تتضمن حطا على أبي حنيفة، وكيف ينبغي أن تفهم مثل هذه الأقوال ومثل هذه العبارات. يقول سفيان بن عيينة قال إبراهيم بن شار الرمادي سمعت سفيان بن عيينة يقول ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة، ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة، ولقد أتاه رجل من أهل خراسان فقال يا أبا حنيفة قد أتيتك بمائة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها، قال هاتها، فهل سمعتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ فهل سمعتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ لاحظوا العبارة موحية في أول إطلالة تطل بها على المتلقي والقارئ أنها إيش؟ بأنها تتضمن حطا وتتضمن طعن على أبي حنيفة، أن إنسان جريء على الله تبارك وتعالى. طيب كيف يعني تعامل الشيخ عبد الرحمن بن يحيى معلم اليمان مع هذه العبارة، وكيف تعامل مع محاولات الكوثري في الطعن في هذه العبارة وفي الطعن في سفيان بن عيينة؟ يقول، وخلونا نقرأ الكلام لأن كلام صراحة ممتع وجميل. يقول هذه الحكاية أول ما ناقشت الأستاذ في بعض رجال سنده في الطليعة فإنه خبط في الكلام في سنده إلى الرمادي بما ترى حاله في الطليعة، وتكلم في الرمادي وستأتي ترجمته، وزاد في الترحيب فتكلم في ابن أبي خيثمة بما لا يضره، وذكر ما قيل أن ابن حيين اختلط بآخره وهو يعلم ما فيه، وستأتي ترجمته. عن طريقة الكوثري أنه يحاول يضرب في الأول والثاني، يضرب في الأول والثاني حتى يتوصل النتيجة اللي هو إيش، أنه يبرر أبي حنيفة. طبعا هذا موقف مستشكل جدا عند المعلم. يقول وقد ذكر الأستاذ في التأنيب جوابا معنويا جيدا، ولكنه مزجه بالتخليط فقال بعد أن تكلم في السند بما أوضحت ما فيه في الطليعة وابن عيينة بريء من هذا الكلام قطعا بالنظر إلى السند، كذا قال له الكوثري، قال إن طعن في إسناد القصة وأن هذا الكلام ليس منسوبا إلى ابن عيينة، كذا قال. ثم قال بعد ذلك وحاول أنه يبين الكوثري، راح دقة المعلم في النقدات المتنية. يقول الكوثري ثم قال بعد ذلك عن الكوثري وأما من جهة المتن فتكذب شواهد الحال الأخلوقة تكذيبا لا مزيد عليه، رجل يبعث من خراسان ليسأل أبا حنيفة عن مئة ألف مسألة بين عشية وضحاها ويجيب أبو حنيفة عنها بدون تلبث ولا تريث. فالحين الكوثري أحد المطاعن اللي بيبرزها يقول إن كيف تصور إن في عشية يعني بين عشية وضحاها يأتي رجل من خراسان ويسأل أبي حنيفة رحمه الله تعالى عن مئة ألف مسألة، مو بس يعني الوقت اللي يحتاج يطرح مئة ألف مسألة تحتاج إلى فترة زمنية، فكيف تصور أن أبي حنيفة كذلك أجاب عنها؟ تأملوا دقة الآن المعلم. يقول كذا قال وليس في القصة أن الرجل سأل عن مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف، ولا أن أبا حنيفة أجاب عن مسألة واحدة فضلا عن مئة ألف، فضلا عن أن يكون ذلك كله بين عشية وضحاها. يعني يقول من وين جبت قصة أن وقعت الأسئلة ووقعت الجوابات؟ الرجل يقول جيت بسأل، لكن هل سأل؟ لاحظ دقة المعلم. يقول وكان يمكن للأستاذ أن يجيب جوابا بعيدا عن الشغب، كأن يقول يبعد جدا أو يمتنع أن تجمع في ذلك العصر مئة ألف مسألة، هذا يعني محتمل أنه صعب. يقول ليأتي بها رجل من خراسان ليسأل عنها أبي حنيفة، وهذا يدل على أحد أمرين، إما أن يكون السائل إنما أراد أتيتك بمسائل كثيرة، المقصود بس على جهة المبالغة، جيتك بمئة ألف مسألة مو مقصود أن عنده مئة ألف مسألة، لكن عندي مجموعة كثيرة مسألة، لو جاء لها بمئة سؤال مئتين سؤال يعني من جهة المبالغة، وهذه لغة دارجة حتى في عرفنا المعاصر اليوم، وهي لغة معتادة حتى في النص القرآني. استغفر لهم ولو تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود 70 مرة الظاهر الرقم، وإن المقصود إيش؟ إن الدلالة على التكثر، الدلالة على التكثر. يقول فبالغ، وإما أن يكون بطالا لم يأتي ولا بمسألة واحدة، وإنما قصد إظهار التشنيع والتعجيز. فأجاب أبو حنيفة بذلك الجواب الحكيم، فإن كان الرجل إنما قصد التشنيع أو التعجيز ففي ذاك الجواب إرغامه. يعني يقول الآن لما جاء الرجل أتيتك أريد، قال هاتها، إن ما عنده ولا مسألة، بطال عطال، فأبو حنيفة يعني قال جيبها يعني، فأحرص طبعا ما يصار. قال فأجاب أبو حنيفة ذاك، فإن كان الرجل إنما قصد التشنيع أو التعجيز فذاك الجواب إرغامه. وإن كان عنده مسائل كثيرة نظر فيها أبو حنيفة على حسب ما يتسع له الوقت ويجيب عندما يتضح له وجه الجواب. طيب الحين كلها النقاش جرى على محاورة الكوثري للطعن في المتن، إن القصة فيها نكارة. طيب تظل العبارة فيها قدر من الحط من سفيان بن عيينة، صحيحات على أبي حنيفة. قال فأما ابن عيينة فكان من الفريق، ولاحظوا الدقة، وهذه قضية في غاية الأهمية، يعني في فتفهم أحيانا ممارسات السلف الصالح في الحق شيئا ما على بعض الأئمة، إيش أغراضهم في هذه القضية. يقول فأما ابن عيينة فكان من الفريق الذين يكرهون أن يفتوا، وقد بيّن الأستاذ ذلك في التأنيف، فكأنه كره قول أبي حنيفة هاتها لما يشعر به من الاستعداد لما يكرهه ابن عيينة. لاحظ سفيان بن عيينة عنده أصلا كراهية لقضية إيش؟ لقضية الفتية والتوسع في قضية الفتية. قال وكان أبو حنيفة من الفريق الذين يرون أن على العالم إذا سئل عما يتبين له الوجه الفتوى فيه أن يفتي، للأمر بالتبليغ والنهي عن كتمان العلم، ولئلا يبقى الناس حيارة لا يدرون ما حكم الشرعي في قضاياهم، فيضطرهم ذلك إلا إلى ما فيه فساد العلم والدين. يقول المعلم ولا ريب أن الصواب مع الفريق الثاني، يعني الآن تصويب الموقف يصوبه موقف مين؟ موقف أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فمبادرة إلى الجواب مثل ما كان العالم عالما بالجواب. قال وإن حمدنا الفريق الأول حيث يكف أحدهم عن الفتوى مبالغة في التورع واتكالا على غيره حيث يوجد، فأما الجرأة فمعناها الإقدام، المقصود هناك من يوضح السياق. لاحظ الملحظ الأول الآن يريد إبرازه، نحاول نقفز من الكلام هذا كلام آخر. الملحظ الأول يقول أن ترى موقف السلف من قضية الفتوى كانوا على طريقتين، في منهم من عنده حال من حالة التورع والتحفظ الشديد في هذه القضية، فإذا لاحظ التوسع الفريق الآخر إيش اللي يزرع في نفسه؟ يلاحظ أن عنده قدر من الجرأة، عنده جرأة في الإقدام على مثل هذه المهلكة، في حين الفريق الآخر يرى أن مثل هذه الجرأة وإن كانت جرأة فهي جرأة محمودة مطلوبة، محمودة يعني مطلوبة. ولذا فكرة الجرأة لا تتضمن طعنه، ولذا هو نقل عن ابن عمر أنه قال لقد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على التفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه أوتي علما. لاحظ نفس الملحظ، يعني ابن عمر مع ابن عباس نفس القضية، في البداية يقول كنت أنتقد جرأة ابن عباس على التفسير حتى علمت أن الرجل قد أوتي علما، كلام يعني إلى هذا. ثم قال وأقدامه أبي حنيفة كان من الضرب المحمود يعني في الإقبال على قضية الفتوى. بعدين يعني الـ الـ الـ الـ ذكر كلام مهم جدا، كلام مهم جدا وكلام منهجي، وأسوقه مع طوله لأنه يخدم الإنسان في تفهم كثير من القضايا المتعلقة بهذه المسألة حتى خارج سياق أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول أكثر الناس مغرون بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في ذلك، حتى إذا قيل لهم إنه غير معصوم عن الخطأ والدليل قائم على خلاف قوله في كذا. يقول طبيعة كثير من الناس أن عندهم قدر من التعظيم والغلو في الناس، بحيث إذا أراد الإنسان أن يخطئ، خلنا نفترض عالما في موقف شرعي معين، يخطئ في موقف ما، فإذا نبه بهذه المقدمة يقول ترى هذا الرجل عالم على عين الرأس، زين، وهو يعني مع علمه غير معصوم عن الخطأ، وقوله في هذه المسألة على خلاف الحق، زين، على خلاف الحق. بعض الناس كيف يكون تفاعله مع مثل هذا الطرح وهذه القضية؟ يقول المعلمي فدل ذلك على أنه أخطأ ولا يحل لكم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه. قالوا هو أعلم منكم بالدليل، يقولون الشيخ حقنا هذا أعلم منكم بالدليل وأنتم أولى بالخطأ منه، فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلكم هذا، أن احتمال عند علم يرد به على إيرادكم عليه، فإن زاد المنكرون فأظهروا حسنتنا على ذلك المتبوع كان أشد لغلو متبعيه. يعني إذا قالوا أنه احنا متفقين انه عالم وكذا، بس انه ترى اخطأ، والدليل على خلاف قولي، يستثمرون حالة الثناء عليه، يقول دام اقريتم للرجل بالعلمية ايش المقتضى، انك تقبلون كلامه واعلموا ان عنده جواب ودليل على ما قال به. يقول فإنزال فأظهر، يقول خطب عمار بن ياسر، وتأملوا الحدث التاريخي الغريب، يقول خطب عمار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة، فقال والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم إياه تطيعون أم هي. لاحظ حين سوى عمار قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله عز وجل جعلها فتنة وابتلاء لكم، ينظر تطيعونها أم تطيعونها. أخرجه البخاري في الصحيح من طريق أبي مريم الأسدي عن عمار، وأخرج نحو من طريق أبي وائل عن عمار، يقول فلم يؤثر هذا في كثير من الناس، بل روي أن بعضهم أجاب قائلا فنحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار. الآن دام قلت إن هي زوجة في الجنة فإحنا معها، دام يعني فتلاحظ اللي جالس ينبه إلى معنى طريف في إقبال الناس على الحق وتفاعلهم مع من يعظمهم متبوعين. الآن يريد تطبيق هذا المشهد الآن على القضية اللي يريد معزز في خصوصها بحنيفة، يقول فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة تبع بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعه فيه. الآن الموقف اللي احنا أمام أبي حنيفة عنده قدم التوسع والجرع على تقحم الفتية، ابن عيينة عين على أتباع أبي حنيفة يخشى أنهم إيش يفعلون، يتابعون أبي حنيفة رحمه الله تعالى على هذا التوسع، فش اللي يحصل منه؟ يحصل منه لون من ألوان الحط على مين؟ على أبي حنيفة، حتى في نظره واجتهاده حتى يحمل أتباع من الوقوع في موقع في أبي حنيفة. يقول إما لأن حالهم غير حاله، وإما لأنه يراه أخطأ أطلق كلمات يظهر منها الغض من ذلك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه، الحامل لهم على الاتباع فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. طبعا ذكر يعني كلام طويل، فالشاهد ان انتقيت العباره هذه باعتبار ان لها صله بقضيه الراي، بقضيه الجرع على الفتوى، وان المساله فعلا تحتاج الى قراءه معمقه للاثار المرويه في هذه القضيه، وان ما تؤخذ يعني مجرد يقرا الانسان كتاب السنه ويرى ان في طعن في طعن، لازم يحلل الانسان طبيعه المطاعن الموجوده، وان العمليه اكثر تعقيدا من ذلك. ولذا من العبارات النفيسه والصريحة يمكن حتى أصرح من يعني شيء، أما من معلمي من كتاب التنكير في كتاب العبادة، في كتاب العبادة يقول المعلمي وأهل العلم، وخذوا هذه اللفتة المنهجية العامة، يقول وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته ربما وضعوا من فضله وغبروا في وجه شهرته. لاحظ طريقتهم، يقول وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته وربما وضعوا من فضله وغبروا في وجه شهرته مع محبتهم له ومعرفتهم بمنزلته، ولكن يظهرون تحقيره لئلا يفتتن به الناس، ومن ذلك ما ترى في مقدمة صحيح مسلم من الحط الشديد على البخاري في صدد الرد عليه باشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه. طبعا هذه مسألة جدلية، المسلم حط شديد على شخص معين في مقدمة صحيحه في قضية الحديث المعنعن، هل يشترط اللقية أم يكتفى بمطلق المعاصرة، مسألة هل قصد به البخاري، هل قصد به علي بن المديني، هل هذه الأقوال محققة النسبة، هذا أصلا حالة سجالية، ومعلوف يعني في الزمن القريب أن حصل سجال فجر يعني في حال لأول من أطلق أن قصد البخاري القاضي عياض في شرح صحيح مسلم، وتنقلت بعد ذلك، وجدت يعني من المعاصرين شيخ حاتم الشريف العوني له كتاب بعنوان إجماع المحدثين، إجماع المحدثين على قبول الحديث المعنعن بالمعاصرة ونحو هذا العنوان، وقال لا قصد البخاري ولا قصد علي بن المديني، لأن عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقي على الموقظة الإمام الذهبي نص على أن مقصود مسلم الإمام البخاري، ف قال عبد الفتاح أبو غدة قال ما قصد البخاري لكنه قصد علي بن المديني، فالشيخ حاتم قال لا قصد البخاري ولا قصد علي بن المديني، بل البخاري وعلي المديني يقولون بقول الإمام مسلم في هذه المسألة، وثم تأخذ عطاء وجدل، يستطيع الإنسان أن يتابع كثير من تجلياته في يعني بعض المنتديات وبعض الملتقيات من ملتقى أهل الحديث. لكن شاهد الآن بغض النظر عن التمثيل، المثال ما هو مضر بالقاعدة. يقول: ومن ذلك ما ترى في مقدمة صحيح مسلم من الحط الشديد على البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه، حتى لقد يخيل إلى القارئ ما يخيل إليه، مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم رفيعة، ومحبته له وإجلاله أمر معلوم في التاريخ وأسماء الرجال. وقد يكون من هذا، وهذا موطن الشاهد في كتابه العبادة، ليش يعني أهمية العبارة في كتاب العبادة ليس في كتاب التنكيل اللي هو أفرد لهذه المسألة، قال: وقد يكون من هذا كثير من الطعن، من طعن المحدثين في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولعل مما حملهم على هذا علمهم بأن العامة وأشباه العامة يغترون بفضل القائل في نفسه، فإذا قال لهم العلماء إنه أخطأ مع جلالته وفضله قالوا: قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل، فقوله عندنا أرجح من قولكم بشهادتكم. وهكذا قال بعض الناس لعمار رضي الله عنه، وأورد القصة الماضية. وبالجملة، فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم يعدل العلماء في انتقاصهم من يخافون ضلال الناس بسببه، ولو علم محب المطعون فيه هذا المعنى لما وقعوا فيما وقعوا فيه من سلب أولئك الأكابر حمية وعصبية، والله المستعان. فكلام حقيقة منهج مهم جدا إدراكه فيما يتعلق بكثير من الأثار المروية في الحط والطعن على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا ذكرنا في الدرس الماضي أن ثمت أئمة أكابر أثنوا على أبي حنيفة، بل هذا المعنى متواتر في تاريخ الفقه الإسلامي، ممن أثنى عليه الإمام عبد البر، وألف مفرد في ألف كتابا ترجم فيه لأبي حنيفة ترجمة وافية وضافية، مستحضرا عليه رحمة الله حالة الطعن في أبي حنيفة ومحاولة الجواب عن كثير المطاعن عليه رحمة الله: الإمام المنذري، الإمام النووي، الإمام الذهبي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، تاج الدين السبكي، بن حجر، يوسف بن عبد الهادي، الإمام السيوطي، السخاوي، الصالح وغيرهم. بل ذكرنا أن ثمت مؤلفات مفردة للترجمة حسن الثناء على أبي حنيفة. الإمام الذهبي له كتاب مناقب لإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، تنوير الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة ليوسف بن عبد الهادي دمشق الصالح الحنبلي، تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة للسيوطي، عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان لمحمد بن يوسف الصالح الشافعي، الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان لمن حجر الهيتمي، تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المشاهدين المرعي بن يوسف الكرمي، أما تراجمه عليه رحمة الله في كتب التواريخ وكتب السير وكتب التراجم فهي بعدد تلك الكتب. من عبارات الثناء على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من كلام أهل العلم، مثلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه، وهذا تحسين لمعتقده عليه رحمه الله، عنه في التوحيد والقدر وحي ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. ويقول في عبارة يعني كذلك مهمة، يقول: إن لأئمة المشهورين كلهم يثبتون صفات الله تعالى، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون أن الله يرى في الآخرة، هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب لأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. وقال في عبارة مهمة: ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك وثوري والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد إسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة وأبي يوسف، تلاحظ أن تتضمن ثناء، وذكر بعض التفاصيل معتقد أهل السنة والجماعة ونسبه إليهم. بل وقفت على فتوى لطيفة فيما طبع مؤخرا جامع المسائل اللي هو مشروع الشيخ بكر بوزيد، المجلد السابع، المجموعة السابعة تحقيق الشيخ علي العمران، وقفت على فتوى مهمة في هذه المسألة، وإن كان بواعث السؤال مختلفة شيئا ما، لكن مفيدة في سياق ما نتحدث عنه. مسألة يقول: في من أورد مسألة من الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني من الكتاب المنسوب إليه، أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ينفي أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أنه نفسه فوق العرش، فأنكروا عليه وقالوا هذا كفر، يعني أن أخذ بعضهم عبارة من كتاب الفقه الأكبر دل على إثبات أبي حنيفة العلو الله سبحانه وتعالى، فقال القائل اللي نقل هذا القول، قال هذا إيش كفر. وأيضا لا يجوز أن يقال عن الله نفسه فيكون تشبيها، فهل هو كفر أم لا؟ فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى، الحمد لله تأملوا في قساوة وشدة الفتوى مع استحضار أن باع الفتوى ابن تيمية هو أن طعن على أبي حنيفة في هذا السياق بقول هو في نفسه حق، اللي هو إثبات علو الله عز وجل، يعني كأنه يقول من كف يعني ما حكم من يكفر أبي حنيفة لأنه يعتقد علو الله عز وجل. فقال الشيخ الإسلام: من كفر أبا حنيفة ونحوه من أمة الإسلام الذين قالوا إن الله فوق العرش فهو أحق بالتكفير، فإن أمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم كالخلفاء الراشدين. وتأمل حين فإن أمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم يوضح لك أن الحالة النفسية الموجودة عند العلماء في مثلا تلك الحالة السجالية هو استقرار حالة الاتفاق والإجماع على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول: كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن سعود وابن عباس ونحن مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح ومثل مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأمثال هؤلاء، من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها. وتلاحظ من الأسماء اللي ساقها في هذا السياق سياق أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يقول: فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم، وتكفيرهم هو من جنس قول الرافضة الذين يكفرون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، ومن جنس الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب وولاهما من المسلمين فيقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأوثان والفتوى يعني مطولة يستطيع إنسان مراجعتها من هذا الكتاب. من العبارات كذلك النفيسة كذلك الإمام الذهبي في السير لما ترجم لأبي حنيفة ترجم له ترجمة ضافية وله مصنف مفرد في سيرة أبي حنيفة وصاحبه. يقول: الإمام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم بن ثعلبة، يقال إنه من أبناء الفرس إلى أن قال وعني بطلب الأثار وارتحل في ذلك. وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك. وقال تعليقا عن قول الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلتين رضي الله عنه ورحمه. هذه عبارة الإمام الذهبي. ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية نقل قولا يعني من كتاب الفقه الأكبر لكنه نسب إلى أبي حنيفة في قضية علو الله تبارك وتعالى، بما يوحي على قبوله ويعني استحسان يعني موقفه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من الجمل الجميلة اللي وقفت عليها كذلك كلمة مهمة وضافية وشديدة الاتزان في التفاعل مع الحال السجالية، وبها نختم ما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله تعالى، للمحقق المدقق الفقيه شبير أحمد العثماني رحمه الله في مقدمة كتاب فتح الملهم بشرح صحيح الإمام المسلم، يقول في المقدمة في كلمة جميلة الحقيقة، يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الذين طعنوا في إمامنا أبي حنيفة والرجل حنفي وتحاملوا عليه من أكابر أقرانه لا نظن بهم إلا خيرا، فإن المؤمن الغيور الصادق في نيته إذا بلغه عن أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن القول به يرادف هدم الدين ورد أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الواقع كذلك تأخذه غيرة دينية وحمية إسلامية ينشأ عنها غضب في الله تعالى على ذلك القائل وإبغاضه لوجه الله تعالى، فيحمله ذلك على الوقيعة وإغلاظ القول فيه والتكلم بمستشنع الأقوال في حقه ظنا منه أنه بصنيعه هذا مناظر عن الدين وذاب عن حوض الشريعة. ومثاله وذكر مثال ما تكلم به مسلم رحمه الله في حق الإمام البخاري، هذا ذكرناه يعني قبل قليل. يقول: وهكذا ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم المشاذرات والفتن بناء على التأويل والاجتهاد، فإن كل فريق ظن أن الواجب ما صار هو إليه وأنه أوفق للدين وأصلح لأمور المسلمين، فلا يوجب ذلك طعنا فيهم. وانظر في قصة موسى مع هارون عليهم السلام وتأمل فيها، تجد فيها شفاء لما يتخالد في الصدور المشاجرات الصحابة ومناقشات الأئمة الثقات. وبالجملة فهذا الإبغاض في الله قد ينمو ويستحكم، فربما يجاوز الحد ويصير حجابا غليظا بينه وبين تحقيق الحال على ما هو عليه في نفس الأمر، فيغمض المبغض عن كل ما يأتي من محاسن المبغوض ومناقبه ويتساهل. الشاهد ذكر يعني كلاما طويلا حسنا، وحسن هذا الكلام أن في قدر من الاعتدال في مقاربة هذه القضية، أن ليس القضية في لما يذب الإنسان أبي حنيفة ويتبنى حالة الاحتفاء به رحمه الله تعالى أنه يقصد بذلك الحط والطعن على أئمة أكابر من أئمة يعني أهل السنة والجماعة، وإنما اجتهدوا في الطعن فيه رحمه الله تعالى. والمسألة تحتاج إلى تفاصيل في طباعة الطعون الموجودة، بعضه قد يكون حقا وبعضه قد يكون في حد ذاته لاعتبارات مصلحية ذكروها مثل ما ذكر قبل قليل، وبعضه قد يكون خطأ، وبعضه قد يكون يعني يظل الإنسان بشرا، قد يكون معصية وذنبا وحسدا، والله عز وجل يغفر للجميع ويثيب من يثيب منهم سبحانه وتعالى. طيب هذا ما يتعلق بمعتقد أبي حنيفة. معتقد صاحبه، ولن نطيد يعني في معتقد صاحبه، نذكره على جهة الاختصار والإجمال لأن ما وقعت حالة سجالية واضحة في قضية صاحبه يعقوب إبراهيم القاضي أبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني رحمة الله. فيما يتعلق بيعقوب إبراهيم القاضي أبو يوسف المتوفى سنة 182 للهجرة، هو يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه، أول من صنف الكتب على مذهب أبي حنيفة وأملى المسائل ونشرها وبث علم أبي حنيفة في الأرض. اشتغل برواية الحديث وروى عن أئمة المحدثين، تفقه أولا على ابن أبي ليلى ثم انتقل إلى أبي حنيفة، وله في ذلك قصص لطيفة وجميلة في سيرة الشيخ بالتلميذ. رحل إلى الإمام مالك إلى المدينة وأخذ عن الإمام مالك بن أنس ونظره في مسائل كان يقول فيها بقول أهل العراق، ثم انتقل فيها إلى رأي أهل المدينة ورأي الإمام مالك. تولى القضاء سنة 166 للهجرة في عهد الخليفة المهدي، واستمر قضاء أيام الهادي والرشيد، وجعله الرشيد يعني بالتعبير مع التجوز في هذا التعبير قاضي القضاة، اللي أصبحت تسمية القضاة موكولة إلى القاضي أبو يوسف عليه رحمة الله، هو كبير القضاة، بحيث أن تسمية القضاة في دولة الرشيد دولة هارون الرشيد كانت موكلة إليه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومات يعني رحمه الله تعالى وهو في منصب القضاء في سنة وله من العمر 69 سنة، له مجموعة مصنفات والكتب أهمها كتاب الخراج، كتاب الخراج وهو كتاب مطبوع، كتاب النوادر، أدب القاضي، الأمالي في الفقه، الرد على مالك بن أنس وغير ذلك، وقد اندثر جل كتبه عليه رحمه الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بمعتقده فقد نقل عنه عبارات جميلة ومعتقد حسن جميل، وممن روى معتقده الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب العقيدة الطحوية، ومما يعني نبه إليه بعضهم لأن صنيع الطحاوي في الطحاوي مهم، أن القول بإخراج العمة عن ماهية الإيمان هو قول منسوب إلى الثلاثة، قد يتوهم متوهم هذا، وهذه المسألة تحتاج إلى قدر معاذ وتحرير. ولذا قد وجدت ابن حبان في كتابه الثقات يقول لم يكن في أبو يوسف يقول لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن. طبعا والإشكالية الآن موجودة طبعا إن مباينته في قضية الإيمان هي المقصود العبارة، أما القرآن فكان ابن حبان مخطئا في نسبته إلى أبي حنيفة ومخطئا كذلك في نسبته إلى محمد الحسن. يقول حدثني الحسن محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاص حدثنا قتيبة بن سعيد قال سمعت أبي يوسف يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وذكره ذكر القاضي أبي يوسف اللالكائي في من أجمع تكفير القائل بخلق القرآن. وروى اللالكائي عن أبي يوسف قوله: من قال القرآن مخلوق فحرام كلامه وفرض مبايانته. وذكره اللالكائي في من منع من الصلاة خلف القدرية وقال: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. فشاهد أنه يستطيع الإنسان أن يتتبع بعض الجمل العقدية المنسوبة إليه رحمه الله تبارك وتعالى. محمد بن حسن الشيباني هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء أبو عبد الله وأبو الحسن، يعني كنية واشتهر بكنيته أبو عبد الله، المتوفى 389 للهجرة، يعني توفي بعد القاضي أبي يوسف يعني بسبع سنوات، يعني ما شاء الله إذا فترة بيحسب أجعل الرقم. يعني أصله من قرية حرستة من غوطة دمشق، قدم أبوه من تلك القرية لواسط فولد فيها ابن سماه محمد ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وأخذ عنه طريقته ولم يجالسه كثيرا، وذلك لتعجل وفاة أبي حنيفة، وإنما تتلمذ التلمذ الأكبر على أبي يوسف عليه رحمة الله، وقد وقعت يعني بينهما وحشة يعني في آخر الأمر استمر زمن حتى توفي أبو يوسف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. رحل كذلك إلى المدينة وأخذ عن مالك بن أنس وتأثر بمسلك أهل المدينة في طريقة التفقه، وعدل في كثير من رأيه في ضوء قول أهل المدينة. اتصل بالشافعي لما كان بالعراق ونظره في مسائل كثيرة ذكرها الشافعي كتابه الأم، وتولى فترة القضاء ثم اعتزل القضاء لتعليم الفقه وانعقدت بينه وبين الرشيد وحشة في فترة من فترات، ثم عادت الأمور إلى مجاريها. وقال الرشيد وكان معه يعني خرج معه إلى الري مع الرشيد، خرج معه محمد الحسن والإمام الكسائي إمام جديد من أمة اللغة، وتوفي في يوم واحد. وقال الرشيد موتهما: لقد دفنت أو لقد دفنت اللغة والفقه جميعا. وله جملة غير قليلة مصنفات الكتب، وقد طبع بحمد الله قريبا كتابه الفقه الكبير كتاب الأصل، كتاب الأصل للشيباني، وله من مطبوع كتاب الآثار، وله كتاب السير الصغير والسير الكبير وغيرها من الكتب المطبوعة بحمد الله تبارك وتعالى. وله كذلك عبارات موجودة في مدونات العقيدة في عقيدة حسنة، في مثلا مما ذكرها اللالكائي عنه أنه في من أجمع في نقل اسمه في من أجمع على تكفير القائل بخلق القرآن الكريم، كان لا يرى الصلاة خلف من قال القرآن مخلوق، ويأمر من صلى خلف من يقول القرآن بالإعادة. روى اللالكائي عن محمد بن الحسن أنه ذكر اتفاق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الرب تبارك وتعالى. طيب المتن بعد ذلك يقول المتن بعد أن ساق لما قال هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة عن مذهب فقال ملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي أبي يوسف يعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيبان رحمه الله وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. طبعا في مسألة مهمة جدا وهو مصطلح أصول الدين، وهل ثمة في الدين ما يسمى أصولا وفروعا. هذه مسألة الوقت اليوم لن يسمح بمعالجتها، لكن على الأقل نعرض بالذكر يعني لأن أدوى منها في الأهمية الشق الثاني من هذا المركب. أصول واضح أن ما يبنى عليه الشيء، الأصل هو ما يبنى عليه الشيء. وقد نذكر عن كلاما أطول، لكن مصطلح الدين ما مفهوم الدين في هذا المركب، خصوصا استحضرنا أن العبارة اللي قال بعده ويدينون به رب العالمين. ويدينون به، ما معنى الدينون؟ ما معنى الدين؟ الدين في اللغة العربية معناها الطاعة والانقياد، معناها الطاعة والانقياد. والدين في الاصطلاح العام نستطيع نقول كاصطلاح عام، وبدأت الحين إلى تفاصيل مفهوم الدين، ما يعتنقه الإنسان ويعتقده ويدين به من أمور الغيب والشهادة. فيما يتعلق بالمعنى أو المثل اللغوي لكلمة الدين، الدين مشتق من الفعل الثلاثي دانا، وهو تارة يتعدى بنفسه، وتارة يتعدى باللام، وتارة يتعدى بالباء، ويختلف بحسب ما يعدى به كلمة الدين. جيد. فإذا قيل مثلا إذا تعدى بنفسه كان يقال يعني دان فلان فلانا، فيكون بمعنى ملكه وساسه وقهره وحاسبه وجازاه إذا تعدى بنفسه دانه. أما إذا عدي باللام فقيل دان له، دان فلان لفلان، دان لفلان، فمعناه خضع له وأطاعه. وإذا عديت بالباء فيقال دان بي كذا، دان بي كذا، بمعناه اتخذه دينا ومذهبا واعتاد وتخلق به واعتقده. بالتالي إذا عرفنا طبيعة ما عدي به نستطيع أن نفهم لما يقول ويدينون به رب العالمين، إيش معنى يدينون به رب العالمين؟ يعني ما اتخذوه دينا ومذهبا وطريقة واعتقادا. طيب ما هو مدلول كلمة الدين في الاصطلاح؟ لما يراجع الإنسان الكتب العقدية، سواء الكتب العقدية في الدائرة الإسلامية وحتى خارج الدائرة الإسلامية، سيجد أن ثمة حال من حالات التباين في التحرير الاصطلاحي لمفهوم الدين، كلمة الدين. ما هو الأمر، ما هو القاسم المشترك بين بين أنماط التدين أو الأديان كلها، بحيث أنه يقال الدين هو هذا المعنى، ثم تتباين الأديان في تفاصيل الجزئية خارج هذا السياق. فتجد بعضهم عرف الدين قال هو الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي، الشرع الإلهي المتلقى عن طريق الوحي. طبعا واضح أن هذا أو مثلا لما يقول مثلا صاحب كشاف السلاحات العلوم والفنون يقول أنه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم للصلاح في الحال والفلاح في المآل، واضح أن الملاحظة الأولى وضع إلهي، فهو يتكلم عن الأديان أو شيء الأديان السماوية، وظهر هذه العبارة هو لا يتكلم كذلك عن الأديان السماوية بعد التحريف، وإنما يتكلم عن الأديان السماوية الصحيحة قبل التحريف، يعني وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم. طيب هل الدين منحصر في ما صح دينا، فيما يصح عند الله تبارك وتعالى دينا؟ فالأظهر أن الأمر ليس كذلك، وحتى على مستوى الاستعمال القرآني يقول الله عز وجل مثلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا، فعندنا دين الإسلام وعندنا دين غير الإسلام، من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة، وأصرح من قول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، فثم ما عليه كفار قريش إيش دينا. وبالتالي حصر مفهوم كلمة الدين في أنه وضع إلهي سائق لذهب العقول أو أنه الشرع الإلهي، لا يلزم ذلك، حتى الأديان الوضعية داخلة في مفهوم الدين. بعض مثلا كانت لما أراد يعرف الدين قال الدين هو المشتمل على الاعتراف بواجباتنا كوامر إلهية، فراعى في تعريف الدين هو الجانب الأخلاقي المتعلق بالدين اللي هو الجانب التكاليف والواجبات المتعلقة بالممارسة الدينية. واضح أن هذا قصر وحجر، لأن من ما يدخل في إطار التدين ليس مجرد الممارسات العملية الفعلية، وإنما أول ما يدخل أصلا فيه الجانب الاعتقادي، الجانب الاعتقادي إيمان بعالم الغيب وما يتعلق بشيء من عالم الشهادة. مثلا بعضهم علق الدين بلاحة التفكر والتأمل لوحده، يقول رودلف أيكون مثلا على سبيل المثال الدين هو التجربة الصوفية التي يجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة، فتلاحظ أنه قاعد يدرس المسألة من زاوية، وهذه أحد الإشكاليات في محاولة تحرير مفهوم الدين، لأن كل واحد يعرفه جالس ينظر إلى زاوية من الزوايا المتعلقة بالدين. الشيخ محمد دراز له كتاب الدين، كتاب الدين، وعموما أنا من أنصح بقراءة كتب الرجل محمد دراز، يعني كتاباته من المؤلفات الجميلة الجليلة، وبحمد الله عز وجل لاحظت أن في حركة إعادة إنتاج وإعادة طباعة لكثير من كتبه التي كانت شبه مفقودة في فترة زمنية قريبة ماضية. من أهم كتبه التي أوصي بقراءتها كتاب النبأ العظيم، كتاب النبأ العظيم، وما أخفيكم تأخرت قراءتي للرجل، تأخر قراءتي لهذا الكتاب إلى يعني يمكن سنة سنتين تقريبا قريبة ماضية، وهو من الكتب اللي تندمت على تأخر قراءتي له إلى هذه المرحلة، وكنت أتمنى أني اطلعت عليه قبل ذلك، وقرأت الكتاب بحمد الله عز وجل مرتين، وهو كتاب حقيقة جليل ونفيس، كتاب النبأ العظيم، وليس له يعني أنموذج مقارب داخل التراث الإسلامي. وبعد ذلك انفتحت مجال القراءة محمد دراز، فعرفت أن الرجل عنده نوع من أنواع التحرير العلمي الجيد والجميل، وحريص شخصيا على اقتناء كل ما صدر للرجل، وهو قديم يعني قديم شوي، يعني كتاب النبأ العظيم ألف قبل احتلال اليهود فلسطين، حتى يدرك الإنسان يعني عن أي مرحلة نتحدث عن الرجل، لكن كتاباته ممتازة جدا. يقول دراز الاعتقاد في مفهوم الدين، الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لها شعور واختيار وتصرف وتدبير في الشؤون التي تعني الإنسان، اعتقاد من شأنه أنه يبعث الإنسان لمناجاة هذه الذات ورغبة ورهبة في خضوع تنجيد. فتلاحظ أنه قاعد يعني يحاول يركب التعريف بأن يتضمن قدر من الاعتقاد في قوة علوية أو في ذوات علوية معينة لها شعور واختيار تتصرف، وأن هذا التعظيم وهذا الاعتقاد لهذه الذوات يحمل الإنسان على ممارسة فعل التذلل والتعبد لهذه الذوات العلوية. قد تكون هذه الذوات يعني هي ذات الباري سبحانه وتعالى، وقد تكون ليست هي الله سبحانه وتعالى. من التعريفات اللي قالوها الدين هو اعتقاد قزازة ذات، لأن أحد الإشكاليات هل يخرج عن إطار الدين، هل يشترط في الدين أن يكون اعتقاد في ذوات علوية، علوية بالضرورة يعني علوية في السماء أو كذا المقصود، ولا أن يصح ذلك حتى، وهل بالضرورة يكون لها شعور واختيار وتصرف، وألا أن قد يعتقد الإنسان مثلا في قوة الطبيعة على سبيل المثال يصير عنده نوع من أنواع التقديس، فالمفهوم منحصارة في قضية كونها علوية أو منحصارة في قضية أن لها شعور واختيار فيها في قدر من الاستدراك. وأرجح التعريفات الممكنة أن يقال إجمالا يعني، والمسألة تحتاج لتحرير أوسع، لكن نذكره يعني على علاتها: الدين هو اعتقاد قزازة ذات ومجموعة السلوك الذي يدل على الخضوع لتلك الذات ذلا وحبا رغبة ورهبة. يعني المركب المركز في قضية الدين هو اعتقاد قداسة ذات معينة، ثم مجموعة السلوكيات الدالة على خضوع الإنسان لهذه الذات. كذلك هذا التعريف مع كون وجد بعض الباحثين يعني يرجحه على غيره، لكن ثم مجال للاستدراك عليه كذلك، خصوصا إذا استحضرنا أن من الديانات الوضعية الموجودة في الأرض البوذية، وجزء من يعني فصيل لا بأس به من الديانة البوذية، وهي من المخالفات الغريبة لأصحاب التدين إجمالا. كل أصحاب دين يؤمنون بوجود ذات تطلب رغبة ورهبة، إلا البوذية فمع كونهم يتبنون الإلحاد عقديا لا يؤمن بوجود خلق هذا الكون، إلا أن عندهم طقوس تعبدية، عندهم ممارسات، عندهم تجمعات، عندهم إيمان بمغيبات معينة يصحح كونهم على ديانة معينة هي الديانة البوذية مع عدم وجود يعني خالق خلق الكون. إلا أن يقال أن يعتقدون جزء مكون الديانة البوذية أن الإنسان في ضوء ممارسات تصوفية معينة يصل إلى حالة معينة، يصل إلى حالة معينة يحصل بعدها اتحاد ووجود في قضية هذا الكون، وأنه يرتقي بهذه الحالة عن كونه مجرد إنسان مثل بوذا. ولذا تجد أن ثمة حالة من حالة التعظيم والتقديس لبوذا داخل الديانة البوذية. فقد يقال أن هذا نوع من أنواع التعظيم واللي ما يشترط أن تكون مثلا متعلقة فقط بقضية خالق. وقد وجدت يعني في بعض دعاة الملاحدة المعاصرين من يعظم البوذية، يعني سام هاريس صاحب كتاب The End of Faith